أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان برزق خوش استكان وكم موعد من خدمتنا لدواي هم بابك لو بابانيك وشيخي نووي رحمه الله تعالى ديهن الرينا خدمت بيشين وبيشواياني تشاكمن اما كوتايما ببابي هاندان بو خير زور كردن لدوا دواي تمنا كوتايما بو بابهنا بو رينا خدمت بيشين وبيشواياني تشاكمن كچن سورو حريص بون لسر اوي كاتكانيان لدوا دوائي تمنيان ابو قازنوا وخيرو چاكي زياتريان كردوا لو انا لا ابو موسى الشعري وهاتوا افرمي لبيج مردني هولو تيكوشاني كي زوري داوا بيانو توا بوچي هنيك بزيد بخوانا بخوتانا يتوا و كمتر خود مندوب كي اوش فرميتي اگر بيتو اسب سوارچاك مسابقي بيبكي پيشبركي بيبكي كنزيك بيتو لامانجكا هرچي هزي هي صرفيكا والله من اجل تمنيك من نزيكي هدفو امانجكي خون بومتوكا مردنا نزيكي او مصير بومتوكا بيبكم اوش مردنا بويا هرشي هولو ماندو بونو تقالا يخوما يا إخاما قرو خوما ماندو أكم بنا في عنوت ابن عمر شيء أكل لما لك إخويا فرمي لا تطيقونه أو ابن عمر يكل إيوة تواناتها نئي وانها توان بكل الوضوء لكل صلاة بوهمو نوجي دزنجي أقرت والمصحف فيما بينهما وهلوها لبيني او نوجانش يكايك مصحفي قلت هذا سوى دسيك القرآن خوندن هلوها لا قتادة وها توقف المكاتية كعامري كوري عبد قيس قشتوة تسر مرق دسي كروبا قريان وتويانا اي عامر بو قريد وتويتي والله ناقرم لا ترسي مردنا وهلوها لبر او ناقرم كحريصم لسر دنيا وحزكم نمر مبمينم ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل أقريم بو تينوتيكاني روجاني قرماء وهلوها بو شون وجكانم أقريم لمعتمر وهاتوا لباوكي وأفرمي من واقو ما نبمك أبو عثماني نهدي رحمه الله هرقيز دسي بو دنيا نبرد بي لبروي شوكاني هر خريكي شو نجبو روجكاني شي هر خريكي روجو قرتنبو والله او اندنوجي اكر جاري وابو ابو لا يوله شي خويتو لبكيري كوري عامله وهاتوا افرمي قلب عبد الرحمن كوري ابي نعم يا بوتا بوتا اوافري شتي ملك الموت ديت برولات روحتك يا شي والله زياترين ابو انجامي داوبيكا جاري وابو دو جمعه هيچين يا اخوات جاوجنا و پیاو چاکان هبون برحمت بی کم خواردن یعن لبرچی چکایوید اگر انسان زور بخوا هم بیری مشغول اکا و هم پیویس اکا زور دز با آو بگیانی و هر وحانه علا انسان خوی بو عبادت ترخام که و زو تنبلو من دو ابی همه وشتانوائلی اکردن کوا کوا کم خوری بکن هر وحا فرمی لابراهیمی کری هر وحا لابراهیمی کری محمدی هل وها لإبراهيم كوري محمد وأفرمي ميموني كوري مهران لحفده رجاء حفده هزار ركاد نوجي كرد واتهر رجي هزار ركاد لحفده رجاء حفده هزار ركاد نوجي كرد أوبو للرجي هجدمينا اشتيق لناوسكي كوت أخواره وبهوية ووفاتي كرد ولدرسي بشوش قولك ذهبي من هنا ولم باران و لسال أوي كسيك هم رجب الرجوب كاوى خلاف سنة وكسيك همو شويك نخوي عثمان خلافي سنة وهل وها أخو عزيزان لطاعات وعبادات براديك بو رادانيك وأويلي بفامري كأخو كشتنا وأخو عزيزان هيتشي أوانا مرغوب فيهيني بلام أمانش نابتا عز عزر وفوزش بو هيتش كسيك كوا كم ترخمي بكا لطاعات وعبادتي أخوي قولي سبحانه وتعالى أفرمي هل وهالا أنس ورحمه الله تعالى أفرمي خير أهلي خوي هيك وما لك كزهن أهلي خيرا ويكيق لو أنا ثابتي كري أسلم بريتي لك لي لكاني خير لمبارك كري فضالة ألا شما خزمتي ثابتي بناني رحمه الله وتي بلا كان بخوا أم ما واهستكم ناطوان مكو أوسان يجبكم وناشتو أنا مكو أوسا رجوب قرم وناشتو أنا بين بلاي هاور كان بيك ويادي مردنو قبل قيامت بكي باشا متي خوايا مادام أوها لو خير أنا مد قرتوا لدنيا يك سات يجبوا لدنيا نمتي لي وين بيتوا بلاي خوت هروها لا مالك كردي نار وها توا لكاتي سر مرقا سري بو أسمان برس كردوتو شاوكاني بو أسمان برس كردوتو فرميتي اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لبطن ولا فرج خوية والشاهدي حزم لما نونبو لدنيا لبر أويك حزم لما نونبو لدنيا لبر زور خوري يا لبر فرج دامين عورة هروها لا أنسي كري عياض وهاتو فرمي صفواني كري سليمان بيني والله أقل بيدوتا بياني قيامة زياترين أبو أنجامي بدا أو أن عبادتي أكل وهروها لثوري وهاتو فرمي منصوري كري معتمير بيني أفرمي والله أقل إيو بتان بيني أتانود إستا وفاتك هروها ليزيد كري هارون أفرمي منصوري كري زاذان رحمه الله قرآني همو الرجل نجي صحايا ختمك وهروها همو الرجل قرآني حتى لسرتاوى حتى نجي عصر ختمك كواتا لا رجك دجر قرآني ختم كردوا لنجي ضحايا ولا ضحاشا حتى وكن يجي عصر دجر قرآني ختم كردوا فاشا لعصر اتردى أن يشمزس يكرد الذكر وتسبيحات إخوة سبحانه وتعالى محمد كوري فضيل لباوكي وغيرت وفرمي شما خزمتي كرزي حالثي رحمه الله لما لكي خويا تماشاكم او شويني نوجي تياكا شوينيكا كادان دراو باشان حسير دراو با قماش دراو كالبلي دراو بسر كاكيا ألا بين وجكاني أنجامدا فرتب الله ليك الرجاء لشو الرجيكا قرآني سيجر ختمك وباسي حديثي بيغمري فامان كد عليه الصلاة والسلام لسلوي كوا درسنيا إنسان كم تر لسيش وصير رش قرآن ختم بكاء هل وها لا معنى وها توا فرمي مسعري كري